بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مدارسة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام الحافظ اللالكائي رحمه الله. نعم، رحمه الله تعالى. فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة والآثار المحفوظة المنقولة وطرائق الحق المسلوكة والدلائل اللائحة المشهورة والحجج الباهرة المنصورة التي عملت عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين، واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين، ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين واقتأ آثارهم من المتبعين واجتهد في سلوك سبيل المتقين وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني بذلك رحمه الله مسائل الديانة من حيث العموم، اعتقادا وعملا وقولا ونطقا في الفروع وفي الأصول. ما كان من هذه المشكات وعلى هذه الجادة فهذا عنوان النجاة لصاحبه، لأن أهل الإيمان لا يفرقون في هذه المصادر بين عقيدة وغير العقيدة. نعم. فمن أخذ في هذه المحجة وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة، وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، واتقى بالجنة التي يتقى بمثلها، ليتحصن بجملتها ويستعجل بركتها ويحمد عاقبتها في المعاد والمآل إن شاء الله. ومن أعرض عنها وابتغى الحق في غيرها مما يهواه أو يروم سواها مما تعداها أخطأ في اختيار بغيته وأغواه، وسلك به سبل الضلالة وأرداه في مهاوي الهلكة فيما يعترض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال ودفعها بأنواع المحال والحيد عنهما بالقيل والقال مما لم ينزل الله به من سلطان، ولا عرفه أهل التأويل واللسان، ولا خطر على قلب عاقل بما يقتضيه من برهان، ولا انشرح له صدر موحد عن فكر أو عيان، فقد استحوذ عليه الشيطان وأحاط بالخذلان وأغواه بعصيان الرحمن حتى كابر نفسه بالزور والبهتان. يشير إلى جادة أهل الأهواء والبدع أن هذه معالمها وتلك ثمارها وآثارها. ومن أهل الأهواء والبدع الاعتراض على الوحي بزبالات الأفهام والعقول بعدم التسليم له. الجادة الأولى التسليم للوحي مما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما هو مقتضى العبودية والإنقياد. جادة أهل الأهواء والبدع لا، بمعارضة ما في العقول لما جاء في الوحي. والسجع عند المؤلف رحمه الله سجع غير متكلف. نعم. فهو دائب الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب وفهمه المقلوب، بتقبيح القبيح من حيث وهمه، أو بتحسين الحسن بظنه، أو بانتساب الظلم والسفه من غير بصيرة إليه، أو بتعديله تارة كما يخطر بباله، أو بتجويره أخرى كما يوسوسه شيطانه. أو عندك أو بتجويره أو بتجويزه، اللفظة محتملة. وش الطبعة اللي معك؟ هذه حقت حمدان أبو مالك، هذه حمدان. أي أظنها أو بتجويزه أخرى، لأنها مقابل ماذا؟ التعديل. والمحشي أخطأ في الحاشية هنا الدكتور أحمد، فنسب التعديل للتعديل العقلي ومسألة التحسين التقبيح أنه عقلي هذا للمعتزلة، وقال أما كونه شرعي فهو لأهل السنة. هذا غلط. الذين قابلوا المعتزلة في مسألة التجويد التحسين والتقبيح العقليين هم الأشاعرة فقالوا إن التحسين والتقبيح شرعيان محض. وكتاب المقالات نسبوا ذلك إلى أهل السنة ويريدون به الأشاعرة. أما أهل السنة فعندهم التحسين والتقبيح يكون عقليا ويكون شرعيا، فأصله في الشرع، لكن العقول تدرك هذا الحسن وتدرك هذا القبح، كل بحسب ما أتاه الله عز وجل من الفهم ومن الاستيعاب. نعم. أو بتعجيزه عن خلق أفعال عباده، أو بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه قد ألزمه إياه بحكمه لجهله بعظيم قدره، وأنه تعالى لا تلزمه الحقوق، بل له الحقوق اللازمة والفروض الواجبة على عبيده، وأنه المتفضل عليهم بكرمه وإحسانه، ولو رد الأمور إليه ورأى تقديرها منه وجعل له المشيئة في ملكه وسلطانه، ولم يجعل خالقا غيره معه وأذعن له، كان قد سلم من الشرك والاعتراض عليه، فهو راكض ليله ونهاره في الرد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والطعن عليهما، أو مخاصما بالتأويلات البعيدة فيهما، أو مسلطا رأيه على ما لا يوافق مذهبه بالشبهات المخترعة الركيكة، حتى يتفق الكتاب والسنة على مذهبه، وهيهات أن يتفق. حتى يتسق والثاني يتفق. ها؟ نعم. هذه أحسن. عندنا حتى يتفق الكتاب والسنة على مذهبه، وهيهات أن يتفق. هذه مقدمة في إبطال مذهب المعتزلة الذين عارضوا شرع الله بالمعقولات المزعومة. ومما روى الدارقطني عن عمرو بن عبيد القدري النميري المعتزلي أنه لما قرئ عليه حديث ابن مسعود الصادق المصدوق، أخبرني الصادق المصدوق حديث المشهور، قال لو سمعته من فلان أحد الرواة في طبقته لكذبته، ولو سمعته من شيخه لألفته، ولو سمعته من عبد الله بن مسعود لكذبته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستشنعته، ولو سمعته من الله عز وجل لاعترفته وقلت هذا يعارض ما أخذت علينا به الميثاق. شوف كيف عظم عقده حتى جعله مناكفا لربه عياذا بالله. وهذا وجه من كفر من العلماء عمرو بن عبيد، وهو أحد الرواة، لكنه متروك في روايته. الله المستعان. نعم. ولو أخذ سبيل المؤمنين وسلك مسلك المتبعين لبنى مذهبه عليهما واقتدى بهما. سبيل المؤمنين هي طريقة السلف الصالحين، هي طريقة السلف، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هم الصحابة والتابعون، وهذا خروج عما اجتمعوا عليه وأجمعوا عليه، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وليس هذا هو ما يسمى الآن بفهم السلف، فإن هذا مصطلح حادث الذي عليه أهل العلم في الاصطلاح وفي التنظير طريقة السلف ومنهج السلف، لأن الفهم أمر ذهني يتفاوت فيه الفاهمون ويتفاوت فيه المستفهمون، ولم نسمع فهم السلف إلا في القرون المتأخرة، يعني في القرن الأخير هذا من نحو 50 سنة وجاي، الذي عند العلماء هي طريقة السلف، هي طريقة السلف كما يذكرها شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، ومذهب السلف وما عليه السلف الصالح. نعم. ولكنه مصدود وعن الحق مصروف، فهذه حالته إذا نشط للمحاورة في الكتاب والسنة. فأما إذا رجع إلى أصله وما بنى بدعته عليه اعترض عليهما بالجحود والإنكار، وضرب بعضها ببعض من غير استبصار، واستقبل أهلهما ببهت الجدل ونظر من غير والنظر من غير افتكار. أظنها واستقبل إيش أصلهما، هذا أنسب. إحنا كلنا نسخة واحدة. ها نعم، أصلهما أي الكتاب والسنة. نعم هكذا عند إيش؟ نعم عند الدكتور أحمد واستقبل أصلهما. أي تسلم. واستقبل أصلهما ببهت الجدل والنظر من غير افتكار، وأخذ في الهزو والتعجب من غير اعتبار، استهزاء بآيات الله وحكمته، واجتراء على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وقابلهما برأي النظام والعلاف والجبائي وابنه الذين هم قلدة دينه. هذا تنويههم بما أراده في المقدمة. قابلهما أي الوحي الكتاب والسنة برأي وعقل، ولم يقل بفهم، وإنما قال برأي، لأن الفهم في الذهن حتى يخرج فيكون رأيا أو قولا. النظام إبراهيم بن سيار النظام، وهو من أوائل معتزلة بغداد، يسمونهم المعتزلة البغادة، وهو صاحب الطفرة، ولهذا قالوا ثلاثة لا حقيقة لها: طفرة النظامي، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. هذا النظام، وتلميذه العلاف ابو الهذيل، محمد بن الهذيل العلاف، وبعده الجبائي، وهو محمد بن عبد الوهاب الجبائي، الذي قلنا إنه زوج أمي أبي الحسن الأشعري، وابنه ابن من؟ ابن الجبائي، وهو أبو هاشم، تنسب إليه البهشمية من فرق المعتزلة، وهو عبد السلام بن محمد بن علي الجبائي، الذين هم قلدة دينه، هم الذين قلدهم في دينه، قلد آراءهم وعقولهم الفاسدة والكاسدة. والنظام وأبو الهذيل اشتهر عن العلماء في زمنهم تكفيرهما، والجبائي محمد بن علي منهم من كفره وأكثرهم لم يكفره، وابنه أبو هاشم أكثر العلماء قد كفره في زمنهم، وهو صاحب الأحوال، أحوال البهشتي، أحوال أبي هاشم. نعم. قوم لم يتدينوا معرفة آية من كتاب الله في تلاوة أو دراية، ولم يتفكروا في معنى آية ففسروها أو تأولوها على معنى اتباع من سلف من صالح علماء الأمة، إلا على ما أحدثوا من آرائهم الحديثة، ولغبرت أقدامهم في طلب سنة، أو عرفوا من شرائع الإسلام مسألة. نعم، يعني هم بهذا أتوا بطريقة جديدة خالفت ما عليه السلف الصالح المتلقون الوحي المنزل عليهم الوحي، فأتوا بهذه البدعة النكرة. وهذا المذهب في مذهب معتزلة بغداد انطلى على ثلاث فرق غير المعتزلة: على الإمامية الروافض، وعلى الزيدية، حتى صارت الزيدية في القرون المتأخرة هم حملة مذهب المعتزلة، وعلى إباضية الخوارج. استمر هذا في الزمن القريب حتى تلقف هذا المستشرقون، ورث ذلك عن المستشرقين من بعض عقلاني هذا الزمان. هؤلاء معظموا عقل المعتزلة ومنهج المعتزلة، ولهذا التوجه بالرد عليهم بهذا، لأنهم داخلوا هذه الفرق بعد القرن الثالث، لا تكاد تجد إباضي أو زيدي أو إمامي إلا وهو في الأصول إيش؟ معتزل. نعم. ولغبرت أقدامهم في طلب سنة، أو عرفوا من شرائع الإسلام مسألة، فيعد رأي هؤلاء حكمة وعلما وحججا وبراهين، ويعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حشوا وتقليدا. ولهذا جاء المصطلح الذي أورده المتكلمون على أهل السنة أنهم حشوية وأنهم مقلدة وأنهم جهلة. حشوية كلامهم حشو، ومعنى حشوية أيضا أنهم حشوا الله جل وعلا بما أثبتوا له من الصفات تنفيرا ونبزا لأهل السنة بهذا اللقب. نعم. سم لا، هذاك آخر في بلاد المغرب في القرن العاشر من خوارج من إباضية المغرب. لا، محمد بن عبد الوهاب الجبائي هذا زوج أم أبي الحسن الأشعري، ولهذا أبو الحسن الأشعري أخذ 40 سنة على طريقة الجبائي ثم نزع ثوبه وجبته في جامع البصرة، قال أتبرأ من مذهب الجبائي مذهب المعتزلة كما أتبرأ من أين من هذه من جبة هذا. ليه؟ لأنه التقى عبد الله بن سعيد بن كلاب فصار على طريقته حتى من الله عليه قبل وفاته ب4 سنين، فرجع إلى طريقة أهل الحديث طريقة الإمام أحمد. لكن باقي حذير الباب، بقي عنده ما بقي. ولهذا رجوع أبي الحسن إلى طريقة أهل الحديث ليس رجوعا متمحضا، يظهر هذا في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. وإن كان في المقالات يقول لما ذكر مذهب الإمام أحمد مذهب الحديث وبهذا المذهب أقول وبهذا الرأي أدين ربي جل وعلا، لكن ما يلا 40 سنة على طريقة المعتزلة ثم بعدها ما شاء الله على طريقة ابن كلاب، لابد يبقى. والسالم من سلمه الله عز وجل. نعم. وحملتها جهالا وبلها، ذلك ظلما وعدوانا وتحكما وطغيانا. ثم تكفيره للمسلمين بقول هؤلاء، إذ لا حجة عندهم بتكفير الأمة إلا مخالفتهم قولهم من غير أن يتبين لهم خطأه في كتاب أو سنة، وإنما وجه خطأهم عندهم إعراضهم عما نصبوا من آرائهم لنصرة جدلهم وترك اتباعهم لمقالتهم واستحسانهم لمذاهبهم، فهو كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. يشير الحافظ رحمه الله إلى مسألة جليلة، أن هذه الأدلة العقلية والتي هي أراء هؤلاء السالف ذكرهم بماذا راجت عند الناس؟ بالجدل عليها ومجادلة أهل الحق وأهل الوحي بها. إذن الوسيلة هي الجدل، وهذه الوسيلة يعثر فيها هذا المذهب حتى يكون قديما وحتى يكون عريقا عند الناس عند من لا يدري. مذهب الرافضة من أفسد المذاهب، لا تقبله العقول السوية، أليس كذلك؟ لو كانوا من البهائم لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. كيف ساغ هذا المذهب لما جادلوا عليه بطريقة المعتزلة؟ أدخلوا عليه المنطقة والجدل وجادلوا عليه فخموه وعظموه حتى ظنه من لا علم عنده ولا عقل ولا إيمان ذا شأن، استبنوا ذا ورم بهذه الطرائق. نعم. ثم ما قذفوا به المسلمين من التقليد والحشو ولو كشف لهم عن حقيقة مذاهبهم كانت أصولهم المظلمة وآراؤهم المحدثة وأقاويلهم المنكرة، كانت بالتقليد أليق وبمن تحلوها من الحشو أخلق، إذ لا إسناد له في تمذهبه إلى شرع سابق، ولا إسناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة باتفاق مخالف أو موافق. وهذا الاعتماد على محض الحقول زبالة العقول ووسائلها بالجدل فطن له أئمة الإسلام في زمن مالك، كان هذا المخض في الجدل والمناظرات وبناء الاعتقادات عليها. وفيها القصة المشهورة لما جاء رجل الإمام مالك فقال أناظرك، تنزل معه مالك، قال فإن غلبتك، قال أتبعك، قال فإن غلبتني، قال تتبعني، قال اذهب يا هذا فإني أراك قد ضيعت دينك. مع الغالب والمغلوب، يعني ردد أفعال محض عواطف. ومن هذا جاء مذمة السلف في مجالسة ومناظرة والكلام مع أهل البدع. ليه؟ خوفا على دينهم، لا جبنا من مناظرتهم وإفحامهم واستئصال شافتهم. ولهذا انتدب من انتدب من علماء السلف لهؤلاء. مرت علينا الحيدة كيف أفحم الكناني بشرا، ومر علينا رد الدارمي. أهل السنة قادرون لكنهم حريصون على سلامة دينهم من أن ينفث فيه هذه السموم. نعم. إذ فخره على مخالفيه بحذقه واستخراج مذاهب مخالفيه بحذقه واستخراج مذاهبه بعقله وفكره من الدقائق، وأنه لم يسبقه إلى بدعته إلا منافق مارق أو معاند للشريعة مشاقق، فليس بحقيق من هذه أصوله أن يعيب على من تقلد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واقتدى بهما وأذعن لهما واستسلم لأحكامهما ولم يعترض عليهما بظن أو تخرص أو استحالة أن يطعن عليه، لأن بإجماع المسلمين أنه على طريق الحق أقوم وإلى سبل الرشاد أهدى وأعلم وبنور الاتباع أسعد، ومن ظلمة الابتداع وتكلف الاختراع أبعد وأسلم من الذي لا يمكنه التمسك بكتاب الله إلا متأولا، ولا الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منكرا أو متعجبا، ولا الانتساب إلى الصحابة والتابعين والسلف الصالحين إلا متمسخرا مستهزئا. كيف صور الانتسابهم متمسخرا مستهزئا؟ مثل قول الأشاعرة مذهب السلف إيش؟ أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هم أهل الفقه وأهل العقل وأهل الحكمة، هذا مذهب السلام من هذا الباب، مع أن الأشاعرة ضد للمعتزلة في هذا الأصل. ثم أن هؤلاء الذين غتروا بذكائهم وفطنتهم وحذاقتهم هم أكثر من ضل، فصدق عليهم ما قرره شيخ الإسلام أنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. ولما ذكر النماذج رحمه الله في الدرء 14 أنموذج من أساطين الأذكياء كلهم اضطربوا، وآل أمرهم إلى ثلاثة أحوال، بدءا من أبي حامد الغزالي إلى أن انتهى بالفخر الرازي ومن بينهم. الحالة الأولى أن يؤول أمره إلى الشك والحيرة والاضطراب، وهذا حال أكثرهم. الحالة الثانية أن يؤول أمرهم إلى الزندقة والكفر برد الوحي، مثل ما حصل من عمرو بن عبيد كما سمعتم في حديثه بن مسعود. ثالثا، وهذه محض فضل الله، أن يؤول حالهم إلى أن يرجعوا إلى عقائد عجائز وعوام المسلمين كما حصل لإمام الحرمين. وش قال؟ وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وإن لم تتداركني رحمة ربي فالويل لابن الجويني. ومثل ما وقع لأبي حامد الغزالي فإنه مات والبخاري على صدره، هذا إذا سبقت له من الله الحسنى. ومثل ما قال الرازي في كتابه أقسام اللذات، كلام الطويل، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب طريقة طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن عرش استوى، واقرأ في النفي ولا يحطن به علما. نعم، ذكرها شيخ الإسلام في درء التعارض في الجلد في آخر الأول وأول الثاني، ولخصها شارح الطحاوية. شيخ الإسلام لك 14 نموذج، شارح الطحاوي أعطاكم 11 نموذج عند قوله فيتذبذب بين الإسلام والكفر تائها ضالا، عند قول الطحاوي. نعم. لا شيء عنده إلا مضغ الباطل والتكذيب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصالح من عباده، وإنما دينه الضجاج والبقباق والصياح واللقالق، قد نبذ قناع الحياء وراءه وادرع سربال السفه فاجتباه وكشف بالخلاءة رأسه وتحمل أوزاره وأوزار من أضله بغير علم، ألا ساء ما يزرون. الإقباق والصياح والإقلاق هي الهياط يا أخواني، هي الهياط. نعم. فهو كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهو في كيد الإسلام وصد أهله عن سبيله ونبز أهل الحق بالألقاب أنهم مجبرة، ورمي أولي الفضل من أهل السنة بقلة بصيرة، والتشنيع عند الجهال بالباطل، والزور على القوام بحقوق الله، والذابين عن سنته ودينه. فهم كلما أوقدوا نارا لحرب أوليائه أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. نعم. ثم إنه من حين حدثت هذه الآراء المختلفة في الإسلام وظهرت هذه البدع من قديم الأيام، وفشت في خاصة الناس والعوام، وأشربت قلوبهم حبها حتى خاصموا فيها بزعمهم تدينا أو تحرجا من الآثام، لم تر دعوتهم انتشرت في عشرة منابر من منابر الإسلام متوالية، ولا أمكن أن تكون كلمتهم بين المسلمين عالية أو مقالتهم في الإسلام ظاهرة، بل كانت داحضة وضيعة مهجورة، وكلمة أهل السنة ظاهرة، ومذاهبهم كالشمس نايرة، وبضياء الحق زاهرة، وأعلامها بالنصر مشهورة، وأعداؤها بالقمع مقهورة، ينطق بمفاخرها على أعواد المنابر، وتدون مناقبها في الكتب والدفاتر، وتستفتح بها الخطب وتختم، ويفصل بها بين الحق والباطل، ويحكم وتعقد عليها المجالس وتبرم، وتظهر على الكراسي وتدرس وتعلم. يتلقاها جيل عن جيل، وبهذا ظهر مدى قولهم رحمه الله إن الله أيد أبا بكر في زمن الردة، وأيد بالإمام أحمد في زمن الفتنة، نصعوا بالحق وطاروا به وصبروا على ما جاء من اللأواء فيه، لأن الأزمة والمشكلة أزمة اعتقاد بدعي. نعم. ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجر، يضل الناس خفيا ببدعته أو بسيفه وسوطه، أو يستمل قلبه بماله ليضله عن سبيل الله حمية لبدعته وذبا عن ضلالته، ليرد المسلمين على أعقابهم ويفتنهم عن أديانهم بعد أن استجابوا لله وللرسول طوعا وكرها، ودخلوا في دينهما رغبة أو رهبة أو رغبا حتى كملت الدعوة واستقرت الشريعة. ذكر صنفين من أسابي البلاء عن الدين، ما هما؟ علماء السوء لما قال بشيطان معان فاجر يظل في الناس خفيا ببدعته، وأمراء السوء بقول أو يقهر ذاك بسيفه وصوته. الصنف الثالث من أصناف المفسدين وهم من الجهال في العبادة، ما ذكرهم ليه؟ لأن المقام ما هو مقام تعبد، مقام إضلال هؤلاء الكلاميين. هذا كما قال الأول: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. الملوك الجائرون بالسياسة الظالمة، وأحبار السوء علماء السوء، ومن هؤلاء أو مقدمهم هؤلاء الفلاسفة والمبتدعة. ورهبانها المتعبدون بماذا؟ بالجهالة. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العصمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم منو يعني هالمقدمة اللي قبلها هي المختصرة. الله الله، اسمه وصول الفرق. لكنه هو مختصر بالحقيقة، وكان دورات في المدينة لطلاب الجامعة الإسلامية واختصرناه في هذا الكتاب. لبيه أنا عندي فيه إشكال من جهة أنه مصطلح جديد يغاير ما مشى عليه العلماء ودرجوا عليه من ذكر مذهب السلف وطريقته. الإشكال الثاني أن الفهم في الذهن، ما السبيل إليه؟ لا سبيل إليه إلا برأي يراه هذا الرأي، ولهذا العلماء ذكروا الآراء ما ذكروا الفهوم. وقد فتشت لم أجد هذا العبارة عند المتقدمين حتى جاءت في هذا العصر، لأنه ترتب عليه إشكال ثالث أنه صار فيها الولاء والبراء والمعاداة والمصاحبة، واتخذت شعار. وحنا وش نقول؟ التزموا الأدلة، فخالفنا بهذا ما ندعو إليه وما نؤطره. والله نعم تفضل. ها ها يقول ثلاثة لا حقيقة لها: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. تفسيرها تجدونه في حاشية أصول الفرق. أنتم متعطشون